قتل ما سميت إلى وأنت متعمد ترك التسمية، فيها تفصيل، فيها تفصيل. أي نعم، إذا تعمدت ترك التسمية وراه قفلها.